أبشر بقلب ما يبي غير طرياك، وأبشر بعين ما تبي غير شوفك، وأبشر بحب لو قسى الوقت يرعاك، وأبشر بروح من غلاها تحوفك، أبشر وكل اللي تبيه يا الغلا جاك، آمر عسى درب المنايا يعوفك، يا صاحبي يشين وقتي بلياك، لا صار ما ينطق لساني حروفك، إن غبت عني يذبح القلب فرقاك، وإن جيت يمي عانقتني طيوفك. بوح عبد الله، أمشي على كيفك علشان دنياك، وسائر أيامك وقدر ظروفك، من كثر ما خوفي على قلب ينساك، سلمت لك قلب الغلا في كفوفك، مديت قلبي يوم مديت يمناك، ولعبت لك عرضه ورقصت سيوفك، لجلك أزعل باقي الناس لرضاك، وإن مت تكفى يدفنوني بجفونك، لو تجرح قلبي وتكثر خطاياك، أرقد وآمن آمن الله خوفك، اللي يقسى وقتك شانت نواياك، قل لي وموت برغبتك ومعروفك، قد قلت لك يا صاحبي ما أقدر أنساك، أحلف على روحي أبد ما تعوفك. بوح عبد الله.